هنستكمل كلامنا في الفيميل ريبرودكتيف سيستم في ثلاث موضوعات مهمه جدا. الموضوع الاول هو الليبر، الولاده هتحصل ازاي، والموضوع الثاني اللاكتيشن او الرضاعه، والموضوع الاخير هو الكونتراسبشن، يا ترى منع الحمل ممكن يحصل ازاي. هنبتدي كلامنا في البداية بأول موضوع هو الليبر. على فكرة الليبر ليه أسماء كتيرة قوي، ساعات نسميه ديليفري أو بارتيوريشن، كلها مرادفات لكلمة واحدة هي الولادة. علشان نمشي بنظام يبقى لازم يبقى فيه عناوين مهمة جدا هقولها في البداية علشان أحضركم للكلام قبل ما نيجي نشرحه. لازم في البداية تقولي يا ترى في أول 6 شهور من الحمل إيه اللي كان بيحصل؟ هل في يوتيراين كونتراكشنز ولا لأ؟ وفي آخر 3 أشهر أو التحضير ما قبل الولادة يا ترى ايه اللي كان بيحصل؟ يبقى دي النقطة التانية. النقطة التالتة الفول تيرم، يا ترى في الشهر 9 اللي خلاص اكتمل ايه اللي هيحصل؟ النقطة الرابعة لما الولادة تبتدي وايه اللي هيزود اليوتيراين contractions. النقطة الخامسة separation of placenta. والنقطة السادسة تعود الأمور لطبيعتها ويرجع اليوترس لحجمه ما قبل الحمل. 6 نقاط رئيسية علشان أتكلم على موضوع الولادة. هنبتدي بالنقطة الأولى. في أول 6 شهور من الحمل بروجستيرون هو المؤثر في الموضوع، inhibit uterine contractions. وكلنا فاكرين الكلام ده من زمان لما قلت لكم البروجستيرون هو اللي هيثبت البريجننسي، هو اللي بيثبت الحمل. ازاي اليوترس يعمل contractions في بداية الحمل؟ ده ممكن يؤدي إلى الإجهاض. عشان كده البروجستيرون قال لنا أنا هعمل inhibition للمايوميتريم sensitivity to oxytocin. ما ينفعش الطبقة العضلية في اليوترس إنها تستقبل الأوكسيتوسين دلوقتي. نيجي نقول الحدث التاني، احنا مشينها بترتيب زمني، عايزين نحضر ما قبل الولادة preparation in the last month آخر شهر. هو ايه اللي بيحصل؟ هيزيد البلاسنتال إيستروجين، هيزيد الإستروجين اللي طالع من البلاسنتا. وكلنا عارفين من المرة اللي فاتت الإستروجين اللي عند الأم مصدره جاي منين؟ من الفيتال أدرينال جلاند. لما قلنا البيبي بيصنع 16 هيدروكسي دي هيدرو إيبي أندروستيرون. على فكرة الكلمة دي طويلة قوي، دي هيدرو إيبي أندروستيرون، فممكن تختصرها بأول حرف من كل كلمة دي اتش اي اي. واحنا طلبة كنا بنقول دهية، دي اتش اي اي، ده بيننا وبين بعض. هيزيد الإستروجين، ايه اللي هيعمله؟ أول حاجة هيزود الاكسايتابيليتي اوف ذا يوترس، هيخلي اليوترس في حالة استثارة، في حالة قابلية ان هو يستجيب للأوكسيتوسين. النقطة التانية، هيزود النمبر اوف اوكسيتوسين ريسبتورز، وده شيء طبيعي. انا عايز ازود المستقبلات اللي عايزة تستقبل الأوكسيتوسين علشان يحصل يوتيراين كونتراكشنز، وعلى فكرة يزود الريسبتورز، هنسميها اب ريجوليشن. على فكرة الكلمة دي اتقالت في بداية الاندوكراين، عايز ازود عدد الريسبتورز علشان الاوكسيتوسين لسه هيزيد اكتر واكتر. فطالبة قالت لي يعني ايه لسه هيزيد اكتر واكتر؟ قلت لها الاوكسيتوسين على فكرة يزيد لما السيرفكس اوف يوترس يوسع مع الاسترتش. يعني ايه يا دكتور مع الاسترتش؟ يعني معناها كل ما اليوترس هيعمل كونتراكشنز هيزق الهيد اوف ذا بيبي داونورد ناحية السيرفكس. كل ما راس البيبي تلمس السيرفكس هتوسعه، هتعمل له ستريتش، الاوكسيتوسين هيزيد اكتر. طب ولما يزيد ربنا يحضر للزيادة دي ازاي؟ انه يقول له زيد والريسبتورز جاهزة في استقبالك، احنا هنزود عدد الاوكسيتوسين ريسبتورز. ده مش بس كده، ده الاستروجين كمان قال انا هزود البروستاجلاندنز. كلنا عارفين البروستاجلاندنز بتعمل ايه، يوتيراين كونتراكشنز. طيب يبقى معنى الكلام ده احنا لسه بنحضر بريباريشن في اخر شهر من الحمل، دي مهمة قوي. نيجي نقول النقطة التالتة، فول تيرم، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ خلاص الست دي كملت ال9 شهور بتاعتها او قرب نهاية ال9 اشهر، لان الحمل على فكرة 38 اسبوع. 38 اسبوع يزيدوا او يقلوا اسبوعين. دايما دكتور النساء يقول للست ميعادك المتوقع للولادة ميعاد معين، التاريخ ده ممكن يبقى قبله بأسبوع أو بعده بأسبوع. في الفول تيرم إيه اللي بيحصل؟ إحنا محتاجين إيه؟ السيرفكس يحصل له دايلاتيش، السنفذس بيوبس كمان ريلاكسيشن. فأول ما أقول كلمة ريلاكسيشن فطالب قال لي حضرتك فكرتني بالريلاكسين هرمون. قلت له أيوة، الريلاكسين هو اللي هيعمل ريلاكسيشن، هو والإيستروجين كمان يوسعوا السنفذس بيوبس. الكلام ده مهم. طب لما يوسع السيرفكس ايه اللي هيحصل؟ كلنا فاكرين في الاندوكراين في اول السنة السيرفكس عنده استريتش ريسبتورز، حست ان هو بيوسع فهتبعت سيجنالز للهايبوثالاموس تقول له يا هايبوثالاموس انت كنت بتصنع الاوكسيتوسين، يلا نزله الى البوستيريور بيتيوتري المخزن بتاعه. فالاوكسيتوسين يعمل ايه؟ مور اند مور يوتيراين كونتراكشنز. طب وده يا دكتور يفيدني بايه؟ يخلي الكونتراكشنز اقوى. فكتاب الاسم وصفها بشكل جميل، يقول لك يوتيراين كونتراكشنز بيكام سترونجر والفريكوانسي هتزيد. وهنا هقول كلمه الكتاب ما قالهاش، بس كلمة مهمة قوي، بيسموها ليبر بين، آلام الولادة. دي كلها علامات للست. انت داخلة في ولادة دلوقتي، دايما دكتور النساء يعرف الست كده، يقول لها لما يزيد عليكي الانقباضات، قباضات الرحم خلاص، وينزل افرازات، دي معناها ان انت داخلة في ولادة، اتصلي بي على طول علشان نحجزك. الموضوع ما فيهوش هزار، دي اسمها ليبر بين. كتاب الاسم كان ركز في البداية ان اليوتيراين كونتراكشنز ضعيف وعمالة تزيد تدريجيا. الاجابة ايوة، الكلام ده كله مهم قوي، لازم نبقى عارفينه. طب يا دكتور، عرفت انها داخلة في ولادة، طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل حاجة ربانية عبقرية، progression of labor. ازاي يعني ايه تطور الولادة؟ انا قصدي التطور بمعنى يزيد اليوتراين contractions اكتر واكتر. ازاي الهيد اوف ذا بيبي دلوقتي لمسة السيرفكس خلاص عايزة تنزل، كل ما تلمس اكتر يشغل stretch receptors in the cervix اكتر، فيبعت سيجنال للهايبوثالاموس، نيرفس سيجنالز. يعني الافرنت اللي رايح للهايبوثالاموس هو اشارات عصبية، والهايبوثالاموس يطلع اوكسيتوسين، اندوكراين اكشن. عشان كده في الكتاب يسموها اسم جميل قوي، نيورو اندوكراين ريفلكس. الريفلكس ده مستمر، فقالوا عليه بوزيتيف فيدباك، حاجه ايجابيه وجميله. كل ما الهيد اوف ذا بيبي تعمل ستريتش تطلع اوكسيتوسين، يعمل كونتراكشنز اكتر للرحم، فالبيبي يزق السيرفكس عايز يخرج. عشان كده دايما دكاتره النساء لما تجيله الست اللي في حاله ولاده اول حاجه يشوفها ايه؟ السيرفكس، ويقول لها لا لسه ما وسعش، استنى عليكي ونديكي فرصتك، لازم السيرفكس يوسع كام سنتي. هم عارفينه دكاترة النساء. ومين اللي يساعد على كده؟ هو الأوكسيتوسين. وفي نقطة قلتها لكم لما شرحت الأوكسيتوسين زمان، الست اللي اليوتراين كونتراكشنز عندها مش قوية قوي، بيعلقوا لها محاليل يحقنوا فيها مادة شبه الأوكسيتوسين، يقول لها أنا عايز أزود لك الطلق. الطلق دي كلمة عامة معناها كونتراكشنز. انتوا مطالبين تعرفوا الكلام ده علشان لما هتيجوا تتخرجوا وتتعاملوا مع عيانين لازم تبقى عارف كلمة الطلق دي كلمة بلدي كل الستات عارفينها، معناها انقباضات الرحم. طيب خلاص يا دكتور، الانقباضات زادت وحصل ديليفري، الست دي خلاص ولدت. طيب هل يا ترى البوزيتيف فيدباك يفضل موجود؟ الإجابة لا، خلاص البيرث كانال is dilated، قناة الولادة وسعت. وعلى فكرة حاجة جميلة قوي ربنا عملها، خلى اليوترس يعمل contractions ضعيفة. طب دي تفيدني في ايه؟ علشان توصلنا الى separation of placenta. خلاص هو البيبي بعد ما اتولد دكتور النساء بيعمل ايه؟ بيشد البلاسينتا، الحبل السري اللي ما بين الام والجنين، ما بقاش لي لازمه خلاص. وعلى فكره اللي بيساعد على السيبريشن اوف بلاسينتا هو ايه؟ يوتيراين كونتراكشنز. القصه دي مهمه جدا. طيب يا دكتور احنا عندنا سؤال مهم، بعد ما البلاسينتا بتنفصل كنا في سنة أولى بنسمع عن نزيف ما بعد الولادة post partum bleeding، ما هو partum معناها الولادة، حتى جاية من كلمة parturition نزيف ما بعد الولادة، ده ازاي يقف؟ على فكرة اللي بيوقفه واللي يمنع ظهوره من الأساس هم حاجتين، الأوكسيتوسين وقلناها قبل كده، ده مش بس بيساعد على انقباضات الرحم، ده كمان بيعمل فازو كونستريكشن لليوتيراين بلاد فيسلز، هو والبروستاجلاندنز، كلام في غاية الأهمية. وعلشان كده دايما نلاقي الاتنين دول بيبقوا مع بعض، يعني اقول لك اوكسيتوسين تقول لي وراها بروستاجلاندنز، ده حتى كتاب الاسم كان قايل ازاي الاوكسيتوسين بيشتغل، قال بطريقتين، دايركت افكت اون مايوميتريوم، والطريقة التانية يزود البروستاجلاندنز اللي هيزود اليوتيراين كونتراكشنز. نيجي لآخر نقطة، ايه اللي يرجع اليوترس الى حجمه الطبيعي؟ بتتقال بمصطلح علمي مهم قوي، involution of the uterus. كلمة involute معناها يرجع لحجمه الطبيعي. على فكرة اليوترس محتاج من 4 إلى 6 أسابيع بعد الولادة علشان يرجع للنورمال سايز. ففي طالبة سألتني سؤال جميل، هو اليوترس يا دكتور كان كبير أثناء الحمل بسبب إيه؟ قلت لها بسبب الإستروجين، إستروجين بيكبر اليوترس، وده اللي قلناه المرة اللي فاتت. طيب لما احنا فصلنا البلاسينتا خلاص مصنع الإستروجين ما بقاش شغال، الاستروجين هيقل، فترجع الامور لطبيعتها. بس في نقطة مهمة قوي وبتتسأل شفوي، يا ترى الام اللي بترضع اليوترس يرجع لحجمه الطبيعي في وقت اطول ولا اقصر من الست اللي ما بترضعش؟ كتاب الاسم كان قايل البريست فيدنج بيسرع الانفوليوشن اوف ذا يوترس. الست اللي بترضع دي بيطلع عندها برولاكتين، هنقوله النهارده، البرولاكتين بيعمل انهيبيشن للاستروجين، والاف اس اتش والال اتش ده حكاية في منتهى الأهمية، البرولاكتين يمنع الإستروجين إنه يشتغل. يعني إيه؟ هيقول له مش هخليك تكبر اليوترس. تكبره ليه؟ ما الست ولدت وخلاص. تكبره عشان إيه؟ عشان كده دايما البرولاكتين والإستروجين يبقى في علاقة ما بينهم نيجاتيف فيد باك في منتهى الأهمية. ده مش بس كده، ده البرولاكتين ده ليه فوائد كتيرة، من ضمنها ايه؟ انا قلت هيمنع الـ FSH اللي مسؤول عن الفوليكولار فيز اوف اوفيريان سايكل، وبالتالي هيمنع الاوفيوليشن بعد كده، ده كمان هيعمل امينو ريا، مفيش منستروشن. يعني الست اللي بترضع في فوائد كتيرة هتكتسبها. هتكتسب ايه؟ اليوترس يرجع لحجمه الطبيعي بعد 4 أسابيع. الميزة التانية، مفيش اوفيوليش، مفيش منسترويش لمدة 6 شهور كاملة بعد الولادة. عشان كده يقول لك دي كأنها وسيلة من منع الحمل طبعا، ما فيش منستروشن ولا اوفيوليشن. عشان كده يقول لك حاجه جميله قوي، الست اللي بترضع ما عندهاش دوره شهريه، فسموها في الكتاب اسم جميل، لاكتيشنال امينوريا. لو تلاحظوا حاجه، دايما في الفسيولوجي احنا بنقول مصطلح، الكلمه الاولى فيه تؤدي للثانيه. يعني اقول لك لاكتيشنال امينوريا، فهمت ايه من الكلمه؟ اللاكتيشن عمل ايه؟ ستوب اوف منستريشن. ده حتى كمان لقوا حاجه جميله قوي، لقوا ان 50% من الستات اللي بترضع بيبقى عندهم ان اوفيولاتوري سايكل. فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا ان اوفيولاتوري يعني ايه؟ يعني معناها الدوره دي ما فيهاش اوفيوليشن. 50% منهم او 50% من السايكلز بتاعت السيدات اللي بيرضعوا مفيش اوفيوليشن، كأن ربنا بيطول المده اللي مش هيحصل فيها بريجننسي بعد كده. كلام جميل، كانها وسيله رائعه من وسائل منع الحمل. على فكره موضوعنا الاخير هيبقى منع الحمل، بس انا بحاول اقول لكم وسيله جميله قوي، وايه فايده الرضاعه بالنسبه للفيميل. فطالبه قالت لي طب وبالنسبه للبيبي؟ الفوائد كتير جدا. الملك بتاع الام بيبقى فيه مناعه اصلا، في لاكتوفيرين اميونو جلوبولين ايه، اميونو جلوبولين اللي اخدتوها في سنه اولى في البلد، يعني هو في اميونيتي وفي كالسيوم وامينو اسيدز وفوسفيت، حاجات كتيره جدا بتبقى موجوده. طبعا هنقولها لما نشرح موضوع اللاكتيشن. كده موضوع الولاده اكتمل بالست نقاط الرئيسيه بتاعته. واحد قلنا في أول 6 شهور، تاني حاجة preparation في الشهر الأخير، النقطة التالتة full term، الرابعة progression of labor، الخامسة separation of placenta، والنقطة الأخيرة هو ال involution of the uterus. موضوعنا التاني النهاردة هو اللاكتيشن. وقبل ما نتكلم عن الرضاعة في مقدمة لازم تتقال. المقدمة هي breast development، وده سؤال شفوي مهم قوي. يقول لك ايه هي الهرمونز اللي بتأثر في البريست؟ على فكرة عشان الإجابة تبقى إجابة منظمة لازم تقولي during puberty و during pregnancy. لازم الطالب الشاطر ينظم اجابته. اثناء البيوبرتي البنت ما عندهاش غير 2 هرمونز، استروجين وبروجستيرون. الاستروجين ده قلنا هو المسؤول عن ايه؟ عن الدكت فورميشن، البريست دكت. ولكن البروجستيرون المسؤول عن الالفيولاي واللوبيولز. البروجستيرون على فكرة لو سألتوني كلمة السر فيه كلمة واحدة، سكريشن. قلنا انه ليه علاقة بالسكريتوري فيز، فاكرين في اليوتيراين سايكل، هو اللي بيخلي الاندوميتريوم يطلع افرازات، وهو اللي بيخلي البريست كمان يطلع سكريشنز. كلام ده مهم قوي. لكن يا دكتور ايه اللي هيحصل اثناء الحمل؟ انت ليه قسمت البريست ديفلوبمنت الى جزئين، جزء اثناء البيوبرتي وجزء تاني أثناء الحمل، لأن أثناء الحمل في هرمونز تانية هتشتغل مع الإيستروجين والبروجستيرون. إيه هما؟ هيومن كوريونيك سوماتو تروفين. ولو تفتكروا المرة اللي فاتت أنا ركزت على كلمة مامو وقلت لكم دي ماماري جلاند. الهرمون ده طالع من البلاسنتا ويشتغل كأنه برولاكتين، لكن مش بنفس كفاءة البرولاكتين العادي. فتسألت سؤال، سواء يا دكتور بكفاءته أو أقل كفاءة هيعمل إيه؟ هيزود الإنزيمز اللي إحنا محتاجينها فور ميلك برودكشن. يا جماعة ده بيساعد على إفراز اللبن. كل هرمون وليه دور مهم، ده بالإضافة إلى هرمونز تانية. الجلوكوكورتيكويدز، الكورتيزول، الانسولين وغيرها. الهرمونز دي انا محتاجها ليه؟ علشان تديني امينو اسيدز. امينو اسيدز دي مهمة جدا في الميلك سكريشن. يعني عايز اقول كل هرمون منهم وليه دور. واحد يكون الضغط، ده الايستروجين. واحد يعمل الفيولاي والسكريشنز، ده مين؟ بروجستيرون. واحد محتاجينه عشان يعمل الانزيمز المؤثرة في الميلك برودكشن، برولاكتين والهيومن كوريونيك سوماتو مامو تروفين. بعد يا دكتور ما قلنا مقدمة اللاكتيشن، يا ترى هو اللاكتيشن يبتدي امتى وازاي؟ يعني السؤالين دول على فكرة مهمين قوي. هو يبتدي امتى؟ من يوم الى 3 ايام بعد الولادة. طب هو يبتدي ازاي؟ دلوقتي لما فصلنا البلاسنتا خلاص الاستروجين قل، وكلنا عارفين معلومة مهمة قوي، الاستروجين كان بيمنع شغل البرولاكتين أثناء الحمل، وده شيء منطقي. إزاي يحصل حمل ورضاعة في وقت واحد؟ ما ينفعش. عشان كده الإستروجين كان بيعمل حاجة جميلة قوي، كان بيطلع البرولاكت يقول له أنت هتساعدنا في البريست ديفلوبمنت، ولكن شغلك مع إيقاف التنفيذ، انت لسه مش هتشتغل. انا هعمل بلوك للريسبتورز بتاعتك، لكن اول ما البلاسينتا تنفصل مفيش استروجين، يشتغل البرولاكتين على طول. ودي الفكرة اللي حصلت. عشان كده لما قلت لكم سؤالي امتى وازاي هيحصل لاكتيش، امتى؟ من يوم ل 3 ايام بعد الولادة. ازاي؟ مفيش استروجين. طيب النقطة الثالثة في اللاكتيشن، عايزين نتعرف على شكل البريست. فطالب قال لي يعني يا دكتور ما هو الفيولاي لوبيولز وضغط. قلت له ايوه، لكن شكل البريست كهيستولوجي مهم. ان عندنا خلايا اسمها الفيولر ايبيثيليال سيلز، ميزتها ايه؟ هتفرز الميلك جوه اليومن، وبعد كده يخرج الميلك ده من الضغط. ايه اهمية الكلام اللي انا قلته؟ ان انا عندي تو هرمونز مهمين قوي، برولاكتين يساعد على الميلك سكريشن ان ذا اليومن، يخلي الالفيولر ايبيثيليال سيلز تفرز اللبن. طب وهو اللبن اتفرز احنا عايزين نطلعه، من الضغط، يبقى محتاجين اوكسيتوسين. لان الاوكسيتوسين بيعمل ايه؟ كونتراكشن للمايو ايبيثيليال سيلز اوف ذا الفيولاي، يبتدي يعصرها، يعصر البريست من الملك بتاعه. الكلام ده مهم جدا لان كتاب الاسم ركز عليه وقال مع الساكلينج الرضاعه هيطلع الاثنين برولاكتين واوكسيتوس. حتى تلاقوا الكلام منطقي جدا، لازم الاول نفرز الملك وبعد كده نطلعه. ازاي الاوكسيتوسين يشتغل لوحده؟ ازاي يعصر مكان ما فيهوش لبن كافي؟ عشان كده الاتنين بيشتغلوا مع بعض، والاتنين دول مسؤولين عن اللاكتيشن. الست ممكن ترضع سنة او اكتر لغاية ما تفطم ابنها. عشان كده الكتاب قال عنوان جميل قوي، Maintenance of Lactation. Maintenance يعني ايه؟ الحفاظ على الرضاعة، ثبات عملية الرضاعة فترة. انا بحب دايما اقول العنوان بعد ما اشرحه بيبقى له معنى. يعني احنا عايزين نمشي دايما بترتيب، اول عنوان في اللاكتيشن ايه؟ بريست ديفلوبت. لازم اعرفك البريست اللي بنتكلم عليه ايه الهرمونز اللي تأثر فيه، بيوبرتي وبريجننسي. العنوان الثاني بداية اللاكتيشن امتى، انيشيشن. النقطة الثالثة maintenance of lactation. بس في حاجة مهمة لازم نقولها النهاردة، انا عايز اتكلم عن البرولاكتين بصفة خاصة. يعني ايه؟ ايه الحاجات اللي تخليه يشتغل وايه الحاجات اللي تخليه ما يشتغلش؟ عشان كده ده هيجرنا للعنوان الرابع، Control of prolactin secretion. كنترول بمعنى ايه؟ اثناء البريجننسي، الحمل العادي، اللي كان بيزود البرولاكتين هو الايستروجين. ومش عايز اللي يسمعني يفهمني غلط، يزوده يعني ايه؟ يقول له هتساعدني في البريست ديفلوبمنت. بعد الولاده الساكلينج هو اللي زود البرولاكتين. وهنا في سؤال مهم قوي شفوي، الساكلينج زود البرولاكتين ازاي؟ على فكره البرولاكتين بيكون اندر كنترول لتو هرمونز طالعين من الهايبوثالاموس. خلي بالكم ايه هما التو هرمونز؟ برولاكتين ريليزنج هرمون حاجه تشغله، او برولاكتين انهيبيتوري هرمون حاجة توقفه. وهنا طالب من الاوائل من كذا سنة لاحظ حاجة جميلة قوي، قال لي يا دكتور انت قلت under control لتو هرمونز من الهايبوثالاموس، يعني معنى الكلام الانتيريور بيتيوتري ملهاش تأثير على البرولاكتين. قلت له ايوه، ودي جملة لازم تكتبوها دلوقتي، برولاكتين is not under the control of anterior pituitary. لا، ففي اثناء الساكلينج ايه اللي بيحصل؟ برولاكتين ريليزنج هرمون هيزيد، او العكس البرولاكتين انهيبيتوري هرمون هيقل. ده الكلام ده مهم جدا لازم نبقى عارفينه. الاحتمالين ممكن واحد فيهم يحصل او ممكن الاتنين يحصلوا، يزيد البرولاكتين ريليزنج هرمون ويقل البرولاكتين انهيبيتوري هرمون. ده الكنترول اوف برولاكتين سكريشن. اهم حاجه في اي موضوع هو العناوين، والعناوين مش حفظ، تحس ان العناوين ماشيه بنظام، الكلام جاي ببعضه. طالما ذكرنا برولاكتين يبقى لازم نقول كنترول، طالما ذكرنا اوكسيتوسين لازم برضه هنقول الكنترول. الكلام ده في غايه الاهميه ولازم نبقى عارفينه. الاوكسيتوسين على فكره ممكن يطلع باي كونديشند ريفلكس. كلنا فاكرين الكلمه دي، ذكرناها كتير قوي في الجي اي تي. كونديشند يعني ايه؟ شرط، شرط افراز الاوكسيتوسين هو ان الام تكون شايفه البيبي او سمع صوته بيعيط او بتفكر فيه. الكلام ده كله مهم. يقول لك الكلام ده هيعمل ايه؟ ميلك ايجكشن، وقلناها قبل كده، او ميلك لت داون، اللبن هيبتدي يطلع. دي مهمة قوي. حتى الناس البلدي يقول لك الصدر بيحن. الام لما بتفكر في ابنها او تشوفه بيعيط على طول ريفلكس بيحصل عايزه ترضعه. يبقى ميلك ايجكشن سببه الاوكسيتوس. وايه هو سبب افراز الاوكسيتوسين؟ هو الكونديشند ريفلكس. عشان كده تلاحظوا الاوكسيتوسين في كل مرحله زمنيه وليه سبب بيفرزه. اثناء الولاده كان الاسترتش اوف ذا سيرفكس هو اللي بيشغله، واثناء الرضاعه هو الكونديشند ريفلكس هو اللي بيشغله. دي مهمه جدا. بس في نقطه ملحوظه عايز اقولها، بدايه الرضاعه بينزل لبن اسمه كولوستروم. كولوستروم بنسميه بالبلدي السرسوب، اللبن اللي في البدايه ده بعد 5 ايام او 3 ايام من الولاده تلاقي على طول ينزل الكولوستروم. وده مهم قوي. ليه؟ في مناعه عاليه جدا للبيبي، في لاكتوفيرين، وفي اميونوجلوبولينز، ويحتوي على فات ولاكتوز قليل. الكولوستروم مهم قوي. وعلى فكره ده فايده البريست فيدنج بالنسبه للبيبي. فاكرين انا كنت قلت ايه؟ بريست فيدنج بالنسبه للام يرجع اليوترس لحجمه الطبيعي ويخلي عندها امينوريا 6 اشهر كاملين. انتوا عارفين الست اللي ما بترضعش يبقى عندها امينوريا فقط 6 اسابيع. يعني تخيل اللوس اوف منستريشن يعني يقف 6 اسابيع، وبعد كده يجي عندها اول دوره شهريه بعكس الست اللي بترضع. طب بالنسبه للبيبي غير يا دكتور انه بياخد مناعه، في حاجه تانية؟ ايوه. ايه هي؟ ان هو بيصلح الدايجستيف سيستم اوف ذا بيبي. البيبي اللي بيرضع تلاقي جهازه الهضمي مفيش مشاكل، ما عندوش انتفاخات، ما عندوش امساك، حاجات دي كلها مهمة قوي. بس في ملحوظة انا عايزكم تخلوا بالكم منها النهاردة، ان فكرة اللاكتيشن غير ان هي بتدي مناعة للبيبي، ده ربنا طول الوقت بيحافظ على البيبي من اي انفكشن. فاكرين البلاسنتا ما كانتش بتعدي التوكسنز، ده في اثناء الولادة ربنا حامي البيبي جوه الرحم، وهو بيرضع كمان ربنا مديله مناعة عن طريق لبن الأم. آخر عنوان عندنا في اللاكتيشن هننهيها بموضوع جالاكتوريا. جالاكتوريا يعني ايه؟ ريا قلنا قبل كده معناها سكريشنز، وجالاكتو اللي هو اللبن، جالاكتوز يعني ميلك، سكريشن او برودكشن زيادة. طب ايه سببه؟ سببه تيومر في خلايا معينة في الانتيريور بيتيوتري، خلايا اسمها لاكتوتروب، واللاكتوتروب حتى اسمها معبر لاكتو، ليه علاقة باللاكتيشن وباللبن. طب الخلايا دي موجودة فين؟ انتيريور بيتيوتري، فدي فيها ورم، الورم ده معناها بتفرز، هتخلي الميلك يطلع بكمية كبيرة. فطالبة قالت لي طب وإيه يعني يا دكتور لما يحصل إفراز للملك؟ قلت لها ده في منتهى الخطورة. قالت لي ليه؟ قلت لها السبب، البرولاكتين لما هيزيد هيعمل إنهيبيشن للإف إس إتش والإل إتش، يعني هيوقف الأوفيوليشن ويوقف المينسترويشن، وكمان هيعمل جونادل اتروفي. يعني ايه جونادل اتروفي؟ هيأثر على الجونادز. الجونادز زي اللي هو الاوفري بالنسبة للفيميلز، هو ده الجوناد. تخيل اوفري ما بيعملش اوفيوليشن، ما فيش اوفيريان سايكل، خلاص العضو الذي لا يستخدم يضمر، هيشتغل ازاي؟ فيحصل اتروفي اوف جونادز وامينوريا، مشاكل كتيرة جدا. بس كتاب الاسم قايل نقطة جميلة قوي، قال لك ان الجالاكتوريا ده ممكن يظهر في النون بريجننت فيميل، واحدة مش حامل عندها جالاكتوريا، البرولاكتين عندها زاد. ايه السبب؟ مازال المرض ده مش معروف، بس هو اسمه اتذكر في الكتاب تشياري فروميل سيندروم. هتعرفوه كمجرد اسم عشان ام سي كيو او شفوي، لكن تفاصيل المرض مش عليكم. على فكرة جالاكتوريا ذكرناها قبل كده لو تفتكروا في مرض الاكروميجالي. قلت لك اكروميجالي يعني الجراس هرمون هيزيد، والجراس هرمون اللي بيشتغل زيه ونفس الاستراكشر بتاعه هو البرولاكتين. فاكرين زمان لما قلت لكم عندنا ثنائيات الجروس هرمون والبرولاكتين، الاتنين دول يطلعوا مع بعض، لو ده زاد التاني هيزيد. فعشان كده قلنا البرولاكتين هيزيد في الراجل ده، ولو ضغطنا على البريست بتاعه هيطلع ميلك، وسميناها جالاكتوريا. هو ده الجالاكتوريا. بنرجع نذكره مرة تانية في نهاية الريبرودكشن. طب يا دكتور بعد ما قلت لنا الأسباب عايزين نعرف التريتمنت، نعالج الجالاكتوريا ازاي؟ بمنتهى البساطة، برولاكتين زاد في المرضى دول يبقى عايزين نعمل له انهيبيشن بإيه؟ برولاكتين انهيبيتوري هرمون اللي هو اساسا تركيبته دوبامين. يبقى معنى كلامك احنا عايزين نديهم دواء يشتغل زي الدوبامين، دوبامين اجونست اللي هو ايه؟ ارجوت الكالويد. وهو ده اللي انا عايز اقوله، انا عايز اديهم ارجوت علشان اشغل البرولاكتين انهيبيتوري هرمون. يبقى دي اهم نقاط اللاكتيشن عشان ما انتهش. العنوان الاول بريست ديفلوبمنت، العنوان الثاني انيشيشن اوف لاكتيشن، الثالث المينتنس واتكلمنا على الساكلينج، الرابع الكنترول سواء برولاكتين او اوكسيتوسين، واتكلمنا على الادفانتج اوف بريست فيدنج للام وللبيبي، واتكلمنا على الكولوستروم ايه هو بفكره سريعه، وقلنا الجلاكتوريا يا ترى اسبابها ايه وايه الايفكتس اللي ممكن تظهر نتيجه زياده البرولاكتين، وفي النهايه التريتمنت ازاي. اخر موضوع عندنا هو الكونتراسبشن. يا ترى لو ست عايزه تمنع الحمل تمنعه ازاي؟ في كذا طريقه لمنع الحمل. هنقول الطريقه الاولى، دايما بنقول للست ممنوع تعملي انتركورس انتي وجوزك 4 ايام قبل و3 ايام بعد. فكل اللي سمعني هيستغرب دلوقتي يعني ايه 4 ايام قبل الاوفيوليشن و3 ايام بعد الاوفيوليشن، وسموا الفتره دي سيف بيريود، فتره الامان، هنضمن بيها ان مفيش بريجننسي ممكن يحصل. ولكن كل كتب الطب بتقول لك there is no safe period. يعني no safe period، مش لازم 4 ايام قبل او 3 بعد الاوفيوليشن تبقى انت ضمنت ان مفيش حمل، مش شرط. ليه؟ لان الدوره بتختلف من ست للتانيه، ده حتى السايكل في الفيميل الواحده بتبقى فاريبل. فمين قال ان الطريقه دي طريقه امنه؟ الطريقه دي سموها في الكتاب ريزم بيريود. ريزم يعني ايه؟ الايقاع. المعروف ان الاوفيوليشن هيحصل في اليوم 14، يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ اقول لها ممنوع الانتركورس 4 ايام قبلها او 3 ايام بعدها، لان الاوفيوليشن دايما بيحصل من اليوم 13 الى 15. دي مهمة قوي، وكلنا عارفين ان قبل اليوم 14 بيومين الاستروجين يزيد فجأة فيزود ال LH، وال LH يعمل ايه؟ رابشر للفوليكل ويخرج منها الاوفا، القصة اللي قلناها زمان فايدتها جت دلوقتي. احنا ليه يا دكتور بندرس الدورة الشهرية في الفيميل؟ لما تفهمها تفهم ازاي تمنع الحمل ده. ما دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، بتسمعوا عن حبوب منع الحمل. الحبوب دي فيها ايه؟ ايستروجين وبروجستيرون. طب يا دكتور ليه نديها حبوب فيها ايستروجين؟ لان الايستروجين بجرعة معينة انهبت الاف اس اتش، هيمنع اساسا الهرمون اللي هيكبر الفوليكل. وطالما هيمنع الهرمون اللي هيكبر الفوليكل يبقى ال LH كمان مش هيشتغل. ما كلنا عارفين ان ال FSH هو اللي بيزود ال LH ريسبتورز. يبقى لما احنا نوقف ال FSH اليوتينايزنج هرمون مش هيعرف يشتغل، وبالتالي مفيش اوفيوليشن. ده في حاجة تانية، حدي كمان بروجستيرون في النص الأول من السايكل. كلنا عارفين إن البروجستيرون في الطبيعي بيشتغل في النص التاني من السايكل، secretory phase of uterine cycle. طب أنا يا دكتور ليه بديها بروجستيرون؟ لأن البروجستيرون بيخلي السيرفايكال ميوكس سك، بيطخن الميوكس. يعني ايه يطخنه؟ علشان يمنع السبيرم انه يعدي من خلاله. انا عملت حائط صد، ممنوع يا سبيرم تعدي، فحبوب منع الحمل فيها بروجستيرون. كل حاجة لازم تعرف سببها ايه، والكلام ده بيتسأل كتير في الشفوي. طيب النقطة الأخيرة في منع الحمل هو الانترا يوتيراين ديفايس. على فكرة انترا يوتيراين ديفايس او اختصارها IUD، اول حرف من كل كلمة، هو اللولب اللي انتوا بتسمعوه. ست تقول لك انا مركبة لولب، هو اللولب ده عمل ايه؟ اتزرع في اليوترس علشان يمنع الامبلانتيشن. فاكرين لما شرحنا فيرتلايزيشن وامبلانتيشن، انت هتمنع الزرع ده خلاص، يبقى انت هتمنع البريجننسي. على فكرة الطرق الكتاب قايلها في الكونتراسبشن مش هي اللي وحدها اللي دكاترة النساء بيعتمدوا عليها. فطالب قال لي افهم من معنى كلامك ان في طرق تانية؟ زي ايه؟ ان احنا نربط الفالوبيان تيوب، نعمل تيوبال لايجيشن. لايجيت لما انا هربط التيوب، يعني انا همنع ان هو يستقبل الاوفا. وكلنا عارفين ان الفالوبيان تيوب ده بيبقى فيها سيليا، والسيليا بتعمل موتيليتي، بتعمل حركة، هي اللي بتخلي الموريولا تتحرك فيها وتتحول لبلاستوسيست. لما انت تربط الفالوبيان تيوب يبقى انت قفلت الممر اللي الاوفا هتتحرك فيه الى اليوترس. وفي ساعات يعملوا ايه؟ يحطوا حاجة زي فوم. هي فوم دي دواء بيعمل زي رغاوي في الفاجينا، ده بيقتل اي سبيرم عايز يعدي. خلي بالك الحاجات دي في منتهى الاهمية، يسموها سبيرمي صيدل، صيدل قاتل السبيرم. لو تفتكروا لما شرحنا الفيرتلايزيشن في المقدمة، قلت لكم السبيرم علشان يعدي محتاج ان السيرفايكال ميوكس يبقى سن، منعناه بايه؟ ببروجستيرون. محتاجين السيمينال فيسيكلز ومحتاجين الاوفا تطلع كيميكال سبستنس يجذب السبير. الكلام ده كله هنوقفه ازاي؟ حتى لو انتوا جذبتوا السبيرم، احنا حاطين مادة تقتل السبيرم، سبيرمي سايدل، فمش هيقدر يعدي اساسا. الكلام ده كله مهم جدا، لازم نبقى احنا عارفينه. طيب يبقى معنى الكلام يا دكتور ان النهاردة احنا اتكلمنا على ثلاث مواضيع. الموضوع الاول هو الليبر بتفاصيله، والموضوع التاني لاكتيشن، والموضوع الاخير كان كونتراسبشن. هو بصراحة في موضوعين كمان، البيوبرتي والمينوبوز، وانا هحط لهم لينكات هتظهر لكم مع موضوع النهاردة. يعني مواضيع النهاردة هتظهر بلينكات علشان نرتب افكارنا، بالاضافة للينكات للموضوعين دول مينيبوز وبيوبرتي علشان تفهموا طريقة التفكير فيهم هتمشي ازاي.